هذا يقول ما حكم من شك في إدراك ركعة من مع الإمام، أي أنه كبر ولا يدري هل الإمام رفع من الركوع أم لا؟ نقول إذا كان لا يعلم أنه رفع فالأصل أنه لم يرفع حتى يعلم أنه رفع، فإذا كبرت والإمام لم يقل سمع الله لمن حمده فإنك تكون قد أدركت معه هذه الركعة. أما إذا كنت تشك بمعنى أنك لم تسمع ولا تدري هل رفع قبل ركوعك، فإن عليك أن تبني على الأحوط فتفترض أنه أنك لم تدرك هذه الركعة. يقول إذا كان الخلع عما في بطن بقرة مثلا فصار سقطا، وإن كان هذا السقط حدث مفتعلا من المخالعة لإضرار. ما هو واضح السؤال، لكن الذي يظهر أن سؤاله عن شيء مجهول، فمر بنا أن له أقل مسماه، فأقل نوع من الحمل يلزمه أن يدفعه من جنس حمل هذه البقرة عوضا لخل. يقول أتيت لأداء العمرة ووصلت وقد انتهت صلاة الظهر، فهل أطوف أم أصلي الظهر؟ نقول الأولى أن تصلي الظهر أولا، لأن صلاة الظهر فرض الوقت ويخشى أن تشتغل عنها باشتغالك بالعمرة فيدخل عليك وقت العصر وأنت ساهٍ عنها، فبادر بأداء الفريضة ثم ابدأ مناسك عمرتك. لكن لو أنك طفت قبل ذلك لا بأس بهذا إن شاء الله. يقول اثنان من الاخوان وضعوا ايديهم على المصحف وتعاهدوا ان يزوجوا اولاد بعضهم للبعض، هل في ذلك محظور شرعي؟ نقول نعم، لا بد من رضا الزوجين لا رضا الابوين، فهؤلاء الاخوة لهم حق المشورة والنصح والتوجيه لاولادهم بان يتزوجوا من بعض، لكن ان يلزموا اولادهم وبناتهم بالزواج من هذا أو من ذاك هذا ليس من حقهم ولا يملكونه، فإن من شروط الزوجين من شروط عقد النكاح الرضا من الزوجين، فلا بد أن يكون الزوج راضيا بالزوجة وكذلك أن تكون الزوجة راضية بهذا الزوج، وقد مر بنا الكلام على ذلك مفصلا. ثم إني أخشى أن مثل هذه المعاهدة تدخل في محظور شرعي آخر وهو الشغار، تزوج بناتك لأولادي وأزوج بناتي لأولادك، فهذا هو الشغار الذي مر بنا أنه من العقود الفاسدة، فإذا كان أيضا هذا مقصود فإنه يعتبر محذورا شرعيا آخر. أما إذا رغبوا في تزويج بعضهم من بعض فهذا موقوف على رغبة الأولاد والبنات، فهذا أمر حسن لكن لا يكون على سبيل المعاهدة والإلزام والمشارفة. يقول إنسان عنده أربع زوجات وخالع الرابعة وأراد الزواج بأخرى، فهل يلزمه الانتظار حتى تنقضي عدة من خالعها؟ نقول نعم، يلزمه أن ينتظر حتى تخرج التي خالعها من العدة. هذا يسأل يقول امرأة تزوجت وأنجبت من زوجها وعاشت عيشة رضية ثم أتت مشاكل بينها وبينه وطلقها، ثم تزوجت برجل آخر فندم زوجها الأول وندمت أيضا هي، ثم بدأت تخترق المشاكل مع زوجها الثاني حتى قام بطلاقها ورجعت إلى زوجها الأول، فهل هذا الزواج الثاني صحيح؟ وهل ما فعلته المرأة صحيح أم باطل؟ هو إذا طلقها الزوج الثاني يلزمها أن تعتد، فإذا خرجت من العدة فإن لزوجها الأول ولغيره الزواج بها، لكنها هي إذا كانت اختلقت المشاكل مع زوجها الثاني من دون تقصير منه فهي آثمة بهذا ومقصرة في حقه، لأنه ما دام قائما بما يجب عليه نحوها فليس لها أن تسيء عشرته، فإذا كانت قد أساءت عشرتها معه وألجأته إلى أن يفارقها فهي آثمة بهذا الأمر. والمرأة إذا باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا يسأل عن صلاة الضحى كم ركعاتها. نقول سنة الضحى من السنن الفاضلة، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، وهي ما بين ارتفاع الشمس في الصباح مقدار مترين إلى قبيل الزوال بلحظات بعشر دقائق أو قريبا منها، وهي فضلها عظيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مفصل من مفاصل الإنسان يتحرك في هذا اليوم على الإنسان أن يدفع له زكاة وصدقة، وجسم الإنسان في 360 مفصلا، ويحتاج الإنسان إلى أن يتصدق ب 360 صدقة، عندما قال عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة، والسلامة هي المفاصل. ثم بين مجال الصدقات لأنها كثيرة، وأن منها التسبيح والتحميد والتهليل وإماطة الأذى عن الطريق ومساعدة الإنسان على دابته وإرشاد الضعيف وإعانته، ويعدل ذلك كله ركعتين يركعهما الإنسان من الضحى، يجزي عن ذلك ركعتين يركعهما المرء من الضحى، فهذا دليل على فضلهما. لا، راتبة الراتبة هذه من غير نوعها، ليست من جنسها. الراتبة هذه ترتبط برواتب سنن أخرى، وهذه عبادة أخرى، كما أن سنة الطواف لا تكون أيضا مع الراتبة، هذه تختلف. أما تحية المسجد فإنها تدخل تبعا للراتبة، أو تحية المسجد تدخل تبعا لسنة الضحى. يقول أردت الزواج ولكن الوالدة أرادت أن يكون في الزواج غنى ونحو ذلك من المنكرات، فماذا أفعل؟ نقول تزوج لكن لا يكون شيء من المنكرات في هذا الزواج، فإن الزواج نعمة يجب أن يشكر الله جل وعلا عليها، ولا يجاهر بالمعاصي، ومن ذلك أن يكون هذا الزواج سليما من الآثام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان أحد من أقاربك والدا أو والدة أو أخا أو قريبا يريد إظهار شيء من المنكرات في هذا الزواج فلا تطعه، فأنت مسؤول عنه وأنت الذي تجني ثمرته. فإذا اشتمل على خير وذكر ودعاء كان مرجعه إليك وإلى الحاضرين، وإذا كان مشتمل على منكرات كان وباله عليك وعلى الحاضرين وأنت السبب. يقول: هل تقضى صلاة الضحى إذا فاتت؟ نقول: لا، صلاة الضحى إذا فاتت لا تقضى، لأنها نافلة فات محلها، فإذا زالت الشمس فقد انتهى وقت الصلاة ولا تقضى، بخلاف الراتبة فإنها تقضى. لو أن إنسان فاتته راتبة الفجر فإنه يصليها ضحا، أو فاتته سنة الظهر القبلية يصليها بعد الظهر، أو ما شابه ذلك من الرواتب. وكذلك الوتر فإنه يقضى، لو أن الإنسان نام عن وتره فإنه يصليه ضحا لكن يصليه شفعا لا وترا. هذا السائل يقول: هل يجوز طواف الوداع والجلوس بعده في الحرم لصلاة الجمعة وذلك لضيق الوقت بالنسبة للطائرة؟ نقول: إذا كنت تريد أن تسافر بعد صلاة الجمعة وطفت طواف الوداع قبل صلاة الجمعة وصليت فلا بأس بهذا، لأن هذا انتظار يسير لا يؤثر على طوافك، وإنما الممنوع الذي يلزمك أن تعيد الطواف بعده هو أنك لو بقيت، لو بت أو بقيت مثلا من الصباح إلى العصر ونحو ذلك. يقول: هل الصلاة في الشفع والوتر جهرا أم سرا؟ نقول: صلاة الليل الأصل فيها الجهر، صلاة الليل الأصل فيها الجهر، والشفع والوتر من صلاة الليل، فالأصل فيه أن يجهر الإنسان، وإذا أراد أن يسر فلا بأس به، إن أراد أن يسر أسر، وإن أراد أن يجهر جهر، لكن الأصل في ذلك هو الجهر. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.